صحبة نمضي مع القرآن، نطأ القلوب محبة نسمو بها، ترقى بنا درر من الإحسان. آفاقنا أشواقنا علم جليل، أعماقنا أوصافنا خلق نبيل. آفاقنا أشواقنا علم جليل، أعماقنا ونجود القرآن نرقى بالقلوب، ونجود في درر بأحسان النجوم، ونجود القرآن نرقى بالقلوب، ونجود في درر بأحسان النجوم. إنا هنا إنا هنا إنا بدين الله فيه هناؤنا، يا روحنا يا عزنا رتل بصوتك فالكتاب ضياؤنا. إنا سنمضي للأمان، إنا مع الدرر الحسان، إنا نسير بغاية في همة نحو الجنان، سند بخير رواية تعلو بأصوات تقام، ما أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنام. هذا الكساء ونافع وابن العلاء وعاصم وابن الكثير وحمزة، خلف بعلم قائم ويزيد طاب جماله، يعقوب نورا يطلب، وكذا ابن عامر شيخنا بعطائه نتقرب. هم ثلة العلم الذي بالهدي دوما يعذبون،